فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه الآيات تبين ما في الجنة وأوصاف بعض الجنة ليشتاق الفضلاء إليها فيستعدوا لها. يقول تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. لام للملك. ولمن خاف، وللذي خاف مقام ربه جنتان. جنتان للخائف من ربه، والخوف ينفع إذا كان سببا في الاجتناب. خاف مقام ربه فامتثل واجتنبه. أما الذي يخاف ولا يعمل، ما فائدة الخوف إذا كان لا يجلب للخشية؟ فالخوف هنا المقتضي للامتثال والاجتناب. وقلنا أن جنتان، إما المقصود أن العرب تذكر الواحد وتذكره بالاثنين، أو جنتان حقيقتان، أو أن البستان في وسطه بيت داخل الجنة فيكون الطرف اليمين جنة والطرف اليسار جنة فيعبر عنه بجنتين. والأخذ بظاهر القرآن أولى، أن لمن خاف مقام ربه أن له جنتين. لمن خاف مقام ربه جنتان، له جنتان. ومقام أي مقامه بين يدي الله يوم الساعة عند العرض، عندما تكشف الحجب ويظهر كل واحد على حقيقته. لمن كان في الدنيا يصلي حين الناس ينامون، ويتصدق حين الناس يمسكون أموالهم لأنفسهم، ويغض طرفه حين الناس يمرون، ويكف لسانه حين الناس يتكلمون، ويلتجئ إلى الله بالدعاء والاستغفار والبكاء حين الناس يلهون ويفرحون ويضحكون، لمن خاف مقامه عند ربه في ذلك اليوم فامتثل الأوامر واجتنب النواهي، لذلك عند ربه جنتان. ولذلك الذي لا يخاف لا يمكن أن يعمل، العمل صعب. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، ثم قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة لا يطيقها غير الخاشع، أما الخاشع فيحب الصلاة ويفرح بها ويكون أنس فيها، لأن العبد إذا دخل في الصلاة كأنه مع ربه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بعدين ما يريده يسأله لربه، وما يخاف منه يحتمي بربه منه. فأي سعادة أكبر أن يتلذذ المسلم بالصلاة. لكن الشيطان ما يتركنا، الشيطان ما يتركنا نجد لذة الصلاة. ولذلك نبي الرحمة قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال. كان إذا حسبه أمر بادر إلى الصلاة. فالذي يخاف الوقوف بين يدي الله تعالى فيمتثل ويجتنب ويستقيم، له جنتان عند الله. والخوف يكتسب بسؤال الله التقى، ويكتسب بالعلم، من أكبر أسباب الخوف والخشية العلم، لأن كل ما زاد علم الإنسان كلما قويت خشيته من الله، وكلما قل علم الإنسان كلما قلت خشيته. ذلك الجاهل لا يخاف، يكذب ويسب ويشتم، أما العالم فدائما يخاف، يخاف. إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعلم هو الذي يكسب الخشية، والخشية هي التي تكسب الاجتناب، والاجتناب هو الذي يكسب المقامات. الذي يجتنب يكسب المقامات يوم القيامة، يكون منزله لا يرى إلا إذا رفع الإنسان بصره، يعمل هكذا. منازل الأتقياء يوم القيامة رفيعة رفيعة، وناس في الدنيا لا يعبأ لهم ولا يزارون ولا يزورون، وبعدين يشتغلون في الخفاء، ذكر استغفار قراءة تلاوة صدقة، يجمع والناس لا تدري عنهم. وبعدين يوم القيامة فإذا هو الذي لا يعبأ له، إذا أردت أن تنظر لبيته قصره فلازم ترفع بصرك زي النجوم. وناس أعاذنا الله وإياكم من ذلك، الناس تنظر إليهم والناس، فإذا هما يوم القيامة يا لطيف ما فيه، لأن كان قلبه متعلقا بالدنيا وبالمدح وبالمحمدة وب يعني أمور الدنيا متعلقة بقلبه ومتمسكة منه، فيوم القيامة يصلع أعوذ بالله. ذلك لا بد للعقلاء من أن ينتبهوا، لا بد للعقل أن ينتبه. وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، متاع الغرور الآية، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، متاع لكنه يغر ما يبقى، فجأة يضمحل لك هذا. ذلك العقلاء لا يغترون بالدنيا، وإنما يجعلونها جسرا يعبرون عليه للآخرة. ولذلك العقلاء اعتبروا الدنيا كالبحر، واتخذوا صالح الأعمال فوقها سفنا، علموا أن الدنيا كاللجة كالبحر، وأن الإنسان لا يعبر عن هذا البحر إلا بصالح الأعمال، وجعل صالح الأعمال سفينة حتى يعبر من الدنيا فيدخل الجنة. إذن ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة عرضهما السماوات والأرض. طيب، والخوف يرزقه الله للعبد والخشية، وهذا ينال بالطاعة وبالعلم وبالبعد عن المعاصي، لأن الطاعة والاستقامة تورث الخشية، فإذا زاد العلم يعني تقوى الخشية، فيكون الإنسان لا يشتهي إلا الطاعة، فالخشية تمنعه من المعصية وتوقه للمنازل العليا، يجره إلى العمل الصالح فيرتقي، فيكون يوم القيامة ممن فضلهم الله وشرفهم، لأن الدنيا التمايز فيها قليل، لكن التمايز الحقيقي يوم القيامة، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. التغابن درجات متفاوتة كثير. إذن الذي يخاف يوم القيامة ويخاف الوقوف بين يدي ربه فيمتثل ويجتنب، له عند الله جنتان. فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان، وهي نعم لا تحصى. ومن جملتها بيان ما في الجنة لأهل الدنيا ليتوقوا إليها، وبيان ما في النار لأهلها ليجتنبوا. نعم، ذواتا صاحبتا الجنتان صاحبتا أفنان. الأفنان فيها أقوال، قول الأغصان ونكرت، قال بعض المفسرين لأن كل غصن فيه نوع من الثمرة والفاكهة خاص به، أفنان أغصان. وقيل ذواتا ألوان وأصناف، وأيوه، وقيل ذواتا أنواع، وهو اختلاف تنوع. إذن هذه الجنات فيها أغصان كثيرة، وهذه الأغصان فيها من الفواكه، وفيها من أنواعها ما لا يعلمه إلا الله. فبأي نعم ربكما تكذبان، وهذا التكرير ليرسخ هذا في الذهن ولكي لا ينسى. وكثير ما العرب تكرر الكلام إذا اهتمنا به، كما قال كليب: قربا مربط عطن عامة مني، لقحت حرب وائل عن حيالي، قربا مربطن عامة مني، إن قتل الرجال بالشسع غالي، قربا مربطن عامة مني. نعم فرسه، قربها مني حتى أقاتل من قتل أخي. والثاني يقول: ولا تملن من زيارته زره وزره وزر وزر وزري. هذا عندهم يعني نوع جميل، والقرآن نزل باللسان العربي مبين، فهذا عندهم نوع من تأكيد المعنى وترسيخه في الذهن. نعم، فيهما أي في الجنة عينان تجريان، العين ما يكون ماؤه ظاهر، فإذا جرت، وكان الجري يقال عين جارية، فإذا كثر يقال له سيل، فإذا زاد يقال له نهر. فالعين التي تجري يعني يسيل منها الماء، وقد تكون عين ينبع منها الماء لكن لا يجري بس يظهر منها ما يحتاج، بخلاف البير أو الركية فهي لا ينزع منها إلا بالدلو. الدلو هو الذي يوضع في البير وينزع به المال يقال له الدلو، والحبل الذي فيه يسمى الرشاء. نعم، فبأي نعم ربكما تكذبان، فيهما أي في الجنتان من كل فاكهة نوعان زوجان. وهذا تحبيب لأهل الجنة بجمال أوصاف الجنة، وهذا للسابقين، لأن السابقين جنتهم أوصافها أجمل والمنافع فيها أكثر. أيوة، قال من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة على وجه، من كل فاكهة على وجه الأرض صنفان. فبأي نعم ربكما تكذبان، متكئين، والاتكاء هو شيء بين الجلوس وبين النوم، أن يأتي للإنسان بالوسائد وبالأرائك والحجال ويوضع على الوسادة ويضع مرفقه عليها ويتكئ على الجنب التكأة، وهي جلسة المخدوم، لأن الذي يمشي ويأتي ما تصلح له هذه الجلسة، جلسة من يخدم، عنده خدم يأتوا ويمشوا. أيوة. متكئين هكذا يأخذوا بأطراف الحديث وبالأنس، وفرش ذاك الفرش. ولذلك بيّن القرآن جمال هذه الفرش بقوله بطائنها، بالله عليكم إذا كانت البطانة من استبرق ما لا يكون ظاهرها، كيف يكون ظاهرها؟ قال بطائنها، والبطانة دائما تعدل من الشيء، تسوى من الشيء الخشن لأنها لا ترى. فإذا كانت هذه الفرش بطائنها من استبرق ما ظاهرها؟ ظاهرها من زبرجد، من ياقوت، من مالا. لذلك قال بطائنها من استبرق ليفهم السامع. أيوة. ولا شك أن ظاهرها أجمل من بطائنها. ثم قال جل وعلا وجنى الجنتين جناها دان. قالوا الغصن إن أردت أن تأخذه جاءك واقف جالس نايم، وإن أردت أن تأتي الولدان الذي تحار في جمالهن وفي حليهن ويأتوك بالدلال وبالكؤوس وبالأكواب وبأنواع الأمور التي عينك تعيش فيها أنت وما تحب، تحب أن يأتيك من يخدمك، تحب أن يأتيك الغصن هو نفسه تقول له تعال يأتيك، هذا الذي ينبغي أن نبذل الوقت ونتعب لنكون من أهل الجنة، لأن الذي فاتته الجنة خسر خسارة كبيرة، والذي نال الجنة ربح ربحا كبيرا. ما فيه ربح مثل أن يدخل الإنسان الجنة، ولا فيه خسارة أكبر من أن يدخل العبد النار. قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والله الدنيا تغر، لكن ربنا سبحانه ما أكرمه وما أحلمه وما أعظمه بين لنا وتركنا لا عذر لنا، فأرسل لنا نبي كريم وأمره أن يبين لنا ديننا، وأخبره أن الدين كمل، وقال ليحيى من حي عن بينة، ليحيى من حي عن بينتي عن وضوح، ويهلك من هلك. فالحقيقة الأمر لا لبس فيه. نعم. وجنى الجنتين دان أي قريب منهم. فبأي نعم ربكما تكذبان؟ بعد ما رأيتم من هذه النعم وما أخبرتم به مما يوصلكم إلى هذه النعم، فيهن أي في الجنتين قاصرات، جمع قاصرة، الطرف اللحظ والبصر، وهذا تعبير وبيان لأدبها ولعدم تعلقها بغير زوجها. قاصرات الطرف لا ترفع طرفها ولا تتعلق بغير زوجها. عين فإن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان، يعني أبكار، كما قال إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. قال العلماء مجامعة البكر يقال لها الطمث، لأن الطمث يقال للدم، ولما كان يعني الاتصال بالبكر مظن لنزول الدم عبر عن الجماع للبكر بالطمث، لم يطمثن لم يجامعهن، ولكن كأن السياق أول جماع لم يجامعهن قبلهن أحد. أيوة، لأنه قالوا الجماع بالدم الذي يأتي منه دم، وقيل هذا تعبير عن الجماع لأنه في أوله يأتي منه دم، وقد عبر عن الجماع بذلك، وأي لم يجامعهن قبلهم إنس ولا جان. ودل هذا على أن الجن يدخلون الجنة، وعلى أنهم يجامعون، لكن الإنسي يجامع الإنسية والجن يجامع الجنية، وما يقولونه من تزويج الإنسي للجني والجني للإنسي هذا أمر يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى أدلة وبراهين، لأن هذا نوع وهذا نوع، والاتصال من غير الأنواع هذا نادر ولا يقع إلا إذا تشابهت خلقة المخلوقات، ولذلك لا يكون بين الجنسين المختلفين إذا ولد بينهم لا يكون له تناسل، البغل لا يلد، البغل الذي بين الفرس والحمار لا يلد البغل، ما يلد. فكون الإنس تكون أم جنية أو العكس هذا كلام لكن لا دليل عليه ولا بيان، وإنما هي حكايات وأقاويل وأساطير. وقولهم إن الجن لا يدخلون الجنة هذا يرده هذا الكلام، وقول إن الجن لا ترسل منهم الرسل يرد يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ومخلوقات الله تسبح وتوحد، ولكن نحن لا نفقه كما قال وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لذلك أي حي لا يضر لا يقتل، بعض الناس تجد يأتي للحيوانات ويأخذ العربة ويحاول يقتله بها، لا تقتل حيوان إلا حيوان الفواسق اليؤذي، أما حيوان لا يؤذي لما تقتله؟ مخلوقات الله خلقها لما لا تقتلها وهي لا تؤذي؟ وإلا من صال لك في بيتك وقلت له ما أراد يذهب عنك، فإن كان لا تستطيع أن تمنعه إلا بالقتل وجاز دفع صائلين ولو بالقتل، لكن إذا جاءتك حشرات أو نمل أو صراصير إن أردت أن تنفرهم من غير قتل هذا أولى، تأتيهم بمادة تنفرهم يخرجوا من البيت، فإن لم يكن وأذوك وأنت يعني تتضرر منهم لك أن تقتلهم إذا أذوك. ولذلك ديننا ينهى عن قتل ما لا يؤكل، أنت الآن تأخذ حي وتعمله هدف لا يجوز، لا تعمل هدف إلا شيء تريد أن تصيده وتأكله، أما تأخذ شيء حي وتجعله هدف لتقتله هذا لا يفعل، وإن إذا أحببت أن تتعلم الرماية فتعلمها في شيء غير حي. ودخلت امرأة النار في هرة لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. ما يجوز أذية مخلوقات الله. وجعل في كل كبد رطب. ديننا دين رائع سبق كل الأديان لحقوق الإنسان وحقوق الحيوان وللفضل وللتعاون ما فيه مثل الإسلام. لكن ينبغي أن نبلغ هذا للعالم، ينبغي أن نبلغ جمال الدين للعالم وننشط في أن ما فيه دين مثل الإسلام وما فيه رفق بالعالم مثل ما عند المسلمين. اليتيم أوصى عليه وقال ولا تأكلوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم، وقال ولا تأكلها إسرافا، وبعدين قال لا تعطيه ماله حتى يبلغ وتختبره، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وجعل السفيه يحجر عليه حفاظا على ماله، وماله مالك. وقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي أموالهم. ولما حرج وقع الحرج للمسلمين من جعل اليتيم له أكل وطبخ خاص قال لا، وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. يا سلام، ما رأيت أجمل من الإسلام. والله يعلم من يخالط اليتيم لينمي له ماله ما هو مثل من يخالط اليتيم ليأكل ماله. والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لجعلكم في الحرج، ولكن يسر عليكم لكي لا يصيبكم العنت، لكن لا تنموا أموالكم بمال اليتيم. اجعل الأمر عدل بينك وبينهم. وقال ومن كان غنيا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. كبير المفسرين يقول فليأكل بالمعروف، فليقترض من مال اليتيم حتى إذا جاء له مال فليرد لليتيم ماله. قال فليأكل بالمعروف، يقترض من مال اليتيم، فإذا وسع الله عليه يرد لليتيم ماله. وبعضهم قال يأكل بالمعروف على قدر أجرته للقيام بعمله. أيوة، قاصرات الطرف لا ينظرن لغير أزواجهن، وعفيفات جميلات لم يطأهن قبل أزواجهن إنس ولا جان. فبأي نعم ربكما تكذبان. كأنهن هؤلاء قاصرات الطرف الياقوت والمرجان. لا إله إلا الله، في صفائه ولمعانه وبياضه وحسنه شيء لا يعلمه إلا الله. لو طلعت إحداهن كأنما طلع البدر. هذا الذي ينبغي جميعا أن نجتهد لنكون من أهل الجنة، نجتهد ونتوب، وكل واحد منا يعمل برنامج مع نفسه حتى يتغلب على الشيطان وعلى النفس وعلى الناس وعلى المال. هذه الأربعة هي الحواجز عن الذهاب إلى طريق الجنة. الشيطان لكم عدو، النفس أمارة بالسوء، المال من امتلأ قلبه بمحبة الدنيا لا يجد طعم للخشوع ولا للأولاد ولا للزوجة ولا ينام، ويكون طول حياته يفكر في المال. ربح مليون يريد ثاني، مليار يريد ثاني، ولا يوجد شيء أتعب للإنسان من أن يمتلئ قلبه من محبة الدنيا. ولذلك العبد يسأل الله أن لا يكون الأمر في قلبه وإنما يكون في يده حلالا. المال الحلال نعمة للرجل يساعده على الخير والفضائل ويصون به نفسه، لكن من تعلق قلبه بالدنيا هذا ورط، حزنان، تعبان، نشفان، نتفان، ما فيه مثل محبة الدنيا أعاذكم الله. ولذا الذي يحب الدنيا ما يمكن ينفق على نفسه ولا على أولاده، ولا يمكن أن يدفع للفقراء، ولا يمكن أن يتصرف. وللبخيل على أمواله علل، زرق العيون عليها أوجه سود، وأي داء أدواء من البخل، أعوذ بالله، نرجو الله السلام عليكم. وذلك وأحضرت الأنفس الشح، الأنفس حضر عليها من طبيعتها، لكن الإنسان يقاومه بالبذل وبالمجاهدة وبالإعطاء وبالصبر على بذل المال، لأن الله تعالى سيعوضك، ما نقص مال من صدقة، لا توكي فيوكي الله عليك. لكن هذا يبقى له تثبيت وتصبير النفس عليه. إذن كأنهن الياقوت والمرجان، هؤلاء العفيفات الأبكار التي لم يجامعهن حال بكارتهن إنسون قبل زواجهن ولا جان. نعم. فبأي نعم ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت يا عبد أطعت ربك وامتثلت الأوامر واجتنبت النواهي، فالله تعالى يكافئك بأن يحسن إليك ويعطيك في الجنة ما تشتهي نفسك وتلذ عينك، وأنت في الجنة خالد. ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني هل أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان، وما جزاء الإساءة والكفر إلا النار والعقوبة. نعم. وهنا ينبغي لنا أن نتأمل ونعلم أن ربنا بين لنا ووضح لنا وأعطانا العقل وأعطانا الوقت، فأين العذر؟ أين العذر يا عبد الله؟ جاءك الرسل وجاءتك أتباع الرسل وبينت لك وأنزل كتاب تبيان لكل شيء وأمر نبيه أن يبينه وأعطاك العقل وأعطاك الوقت لتغنم، فلا تضيع نفسك، تضيع العقل لا تفكر به، وتضيع العمر لا تستغله فيما ينفعك، فينتهي العمر من غير أن تستعمل العقل في مصالحك، فإذا هو العمل لا يوجد والنية وكل شيء خطأ، فعند ذلك تندم وتقول آه ليتني أعود للدنيا. أنت الآن في الدنيا، أنت الآن المحل في الأمور في محل تدارك يا أحبتي، فكل واحد ينجو بنفسه قبل أن يقع في الندم وفي الورطة، ويعلم أن الله تعالى يعني ما ترك لنا طريق ننجو بها إلا بينها لنا. قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، هديناه طريق الحق وقلنا له هذه من سلكها نجا، وبينا له طريق الضلال وقلنا له من سلكها هلك. ألم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. فالناس يوغرون صدرك على إخوانك ويثبطونك عن طاعة ربك ويشهنون ويحببون لك تضييع الوقت، فاحذر الناس لا تصحب إلا من يرتفع بك أو ترتفع به. واحذر الدنيا لا تأخذها من حرام، واعلم أن رزقك يبحث عنك وسيأتيك قبل أن تموت، فلا تبحث عن رزقك عن طريق الحرام، فإن الحرام يمحق ويحرق، الحرام يمحق ويحرق. ونفسك لا بد أن تكابدها وتجاهدها حتى تسير على الحق. ونهى النفس عن الهوى. والشيطان تستعذ بالله منه وتحتمي بربك منه ولا تطعه، فإن أتاك بشبه ردها بالعلم، وإن أتاك بشهوات ردها بالصبر وبطلب ما عند الله من الشهوات التي لا تنقطع ولا تنتهي. هذه الأربعة نعالجها بما جاء في القرآن والسنة من علاجها. والعالم في حاجة ماسة إلى المسلمين، فلا بد لنا من برامج عملاقة لإنقاذ سكان أهل الأرض من النار. وأي أمة مهيئة لتدعو الناس إلا أمة الإسلام، لأنها خير أمة ورسولها أفضل البشر وكتابها تبيان لكل شيء، فهي المرشحة لإنقاذ العالم من النار بدعوته إلى الإسلام وإلى الدخول في دين الله. وأي دين بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم منسوخ. اليهود مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كتابهم، والنصارى مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كتابهم، فكل الشرائع بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم منسوخة ولا يقبل إلا الإسلام. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فنحن لا بد أن نبلغ العالم أنهم مطالبون بالدخول في الإسلام، وأن هذه الأديان منسوخة وغير مقبولة إلا ما أمر به الإسلام منها. فالإسلام نسخ ومهيمنا عليه، مهيمنا على كل الشرائع. فهذه المعاني لا بد أن نبلغها للناس، لا بد أن نحاول أن نبلغ هذا الدين للعالم، ولا بد أن نتعاون، لأن الله يقول وتعاونوا، ولا بد أن نعرف الصادقين لأن الله يقول كونوا مع الصادقين، ولا بد أن نهتم بحل مشاكلنا بالصلح، فأصلحوا بين أخويكم والصلح خير. والصلح يكون بالجلوس على طاولة المفاوضة وتبين حجتك ونبين حجتي ونبين دليلي وتبين دليلك، فلا بد أن يظهر الظالم من المظلوم فنكون مع المظلوم حتى يرجع الظالم، ثم نصلح بينهم، ولا يكون الظلم السابق مانعا من العدل اللاحق. ثم نسد منافذ خلخلة الأخوة التي تأتي منها الكراهية والفتن بين المسلمين، وهي ستة: أرأيتم الإيجاز والإعجاز والجمال والجلال؟ فأصلحوا بين أخويكم. بعدين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الصلح نجلس مع بعض، فإذا جلسنا مع بعض لا بد أن تظهر الباغية من غير الباغية، فنكون مع المظلوم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فكونوا مع المظلومة حتى تفيق حتى ترجع. إذا رجعت عن الظلم نصلح بينهم، ولا يكون الظلم السابق مانع من العدل اللاحق. ثم سد منافذ خلخلة الأخوة، وهي ستة: لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا تنابزوا بالألقاب، إن بعض الظن إثم، لا يسخر قوم من قوم لا تلمزوا أنفسكم. يا ما أجمل هذا الدين، أمر بالصلح وسد منافذ خلخلة الصلح، كل المنافذ اللي يأتي منها المشاكل أمر بسدها بعد الأمر بالصلح حتى يستمر الصلح وحتى تستمر المحبة. نحن الذي يتنازل عن أخيه ليس ضعيفا، الذي يصبر لجاره ليس ضعيفا، الذي يبذل بماله لإخوانه ليس دنيئا. الدنيء الذي يؤذي إخوانه ولا يتنازل عنهم ويحاول أن يظلمهم، هذا هو الدناء. واعلموا أن الله كريم وقادر وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا، وأنه أمرنا بالتعاون والتعاضد والتحابب والتكافل والتآثر، ويؤثرون على أنفسهم. فإن أردنا أن يرفعنا ربنا نتمثل هذا الدين، فإن أردنا أن يعزنا ربنا نعمل بهذا الدين. أما نتكلم وأفعالنا تخالف هذا لا يقبل، لا يقبل واحد يتكلم بالدين ويعمل خلاف الدين أبدا، لا يقبل إلا ما كان في القلب. ما كان في القلب هو اللي تأخذ عليه الأجر. إنما الأعمال بالنيات. ولذلك أعاذنا الله وإياكم من الخذلان، القمم الكاذبة هي أول من تسعر بهم النار. القمم الذين كذبوا يقال ما قال فعلت فيك، يقال كذبت، ليقال وقد قيل، ليقال وقد قيل، ليقال وقد قيل. فنحن من الآن نتنبه ونهتم بأنفسنا وبديننا وبأمتنا، ونبين هذا الجوهر عندنا وهذا الكنز للعالم لتسعد البشرية، ونكون سبب في إنقاذ كثير من خلق الله من النار، وتكون أعمالهم في ميزاننا، لأن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل ما دعاه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فنعمل هذا ونحاول أن ننتج لديننا ولأمتنا، ولا نضيع أوقاتنا، لأن أعز ما عندنا الوقت، أعز ما نملك الوقت. الصلاة بالوقت، الصوم بالوقت، الحج بالوقت، البيع والشراء بالوقت، الزراعة بالوقت، إنجاب الأولاد بالوقت، كل شيء في الدنيا يحتاج إلى الوقت. إذن الوقت هو كل شيء، إذن الوقت هو كل شيء. فنحرص على الوقت ولا نضيعه، ونحاول أن نستثمر أعمارنا قبل أن تضيع علينا الفرصة. نستثمر، فالإنسان لا يضيع وقته، يتعلم، يعلم، يبيع، يشتري، يصلي، يذكر الله، يستغفر، يزور مريض، يصلح ذات بين. أما عقلاء يجلسوا ويقولوا يا جماعة تعال خلينا نضيع ساعة، عاقل يقول تعال خليني نضيع ساعة من عمري، ساعة يمكن تقرأ فيها سورة البقرة. سورة بالله كم حسنة في سورة البقرة، كم كل حرف بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام وميم. فيكون من ثقافتنا عدم تضيع الوقت، ويكون من ثقافتنا الرفق بالناس، الرفق، الرفقة. المسلم يكرم كل الناس، يكرم الطيب لأنه طيب، ويكرم البطال لإزالة البطالة عنه. فطالما استعبد الإنسان إحسانه، المسلم يكرم الناس، الطيب يكرمه لأنه طيب، والبطال تكرمه حتى تنزع البطالة منه. جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، فلما تجد واحد بطال تأخذه بالأحضان وتكرمه وتكرمه، بعدين تقول له يا أخي التخلف عن الجماعة لا ينبغي، تعال يقول لك حاضر، تأمر أنت تكون سبب في هدايته. فلذلك لا بد لنا أن نجتهد في إكرام الناس وفي الرفق بها وفي إيصال العلم لها بالرفق ليقبل. والكلام الطيب مثل المرهم الطيب الذي يزيل الألم. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس. قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. فالواحد يرفق بالناس، واحد يراه يعمل شيء لا يجوز يرفق به، يقول له لما لا أنا أكلمك، أكلمك حرصا على نفسي وخوف من أن تلببني يوم القيامة، هذا الذي تعمل يا أخي لا يجوز. سمعت؟ طيب مع السلامة. أما تجد أخاك يفعل المعصية وتتركه يلببك عند الصراط ويقول يا ربي إن فلان رآني أفعل المعصية ولم ينهني، ما لا تقول؟ إذن لا بد من إنكار المنكر، من رأى منكم منكرا. لكن ربنا كريم ورحيم وشريعته فسيحة، فالذي عنده ضعف يكفيه الإنكار بقلبه، الذي عنده ضعف ولا يتحمل ولا يصبر يكفيه أن ينكر المنكر بقلبه، ولكن هذا أضعف درجات الإيمان في قلب المسلم. نعم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولذلك ورد في الحديث من صنع لكم معروفا فكافئوه. عندك مال وأكرمك إنسان أكرمه بالمال، فإن لم تجدوا ما تكافئوه ما عندك مال فادعوا له قل جزاك الله خير. ومن فعل له معروفا وقال لصاحبه جزاك الله خير فقد بالغ في إيش؟ في المكافأة، بالغ في المكافأة من قال لمن فعل المعروف جزاك الله. لكن إذا كان يستطيع بالمال يفعل بالمال ويذكره ذكر الحسن، قل فلان صنع لي معروفا جازاه الله خير، ويحاول أن يكافئه له. ومن كان عاجزا فليدعو له وليذكره بالخير. نعم يدعو. أما إنكار المعروف فهذا عيب، فإذا لا إنكار المعروف هذا لؤم، وذكر المعروف ليعمل هذا عيب كبير وسفه وضياع. إن عملت معروفا لا تذكره أبدا لأن ذكره يضيعه. نعم.